من الشيطان الرجيم. Thank you.

مثلا للذين الدنيا كلها. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب ابن لي وحدوه أيام حسوما

What? والشمس والضحيرة والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها Thank you.